إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من عين لا تدمع. اللهم يسر لنا الأمر كله، العلم والعمل. اللهم يسر لنا ما تحب وما ترضى. نختم إن شاء الله اليوم كتاب الحموية، فتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام ابن تيمية. نسأل الله عز وجل أن يتم علي هذا الأمر بكرمه وفضله ومنته علينا، وأن يجعلنا نستفيد من هذا العلم، وأن نعلمه غيرنا، وأن ننشر ذلك بين الناس، وأن يحسن الله عز وجل خاتمتنا على هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم آمين. ويمن الله عز وجل علينا دائما بدراسة كتب السلف في العقيدة، والتمتع بما فيها من أمور تزيد الإيمان وترسخ عقيدتنا في قلوبنا، وأن يجعلنا نعمل بهذا العلم حتى نلقى الله عز وجل بذلك. توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية، هو يلخص في نهاية الكتاب أقسام الناس في نصوص الصفات، فقال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. والآن يبين بأن أقسام الناس في مسألة الصفات أو في آيات الصفات وأحاديث الصفات ستة أقسام، لن يخرج الأمر عن هذه الأقسام الستة. كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. قال: قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. عندنا ستة يقولون أنها تجري على ظواهرها، قسمان أي الأحاديث والآيات يجرون على ظاهرها، وقسمان يقولون على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. قال: أما الأولون فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء مشبهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليهم يتوجه الرد بالحق. أنا سنقرأ وبعدين إن شاء الله نرجع للشرح. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله عز وجل، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث أو إما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام، فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذ قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقيل له كيف هو ذاته؟ فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة الموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هي هذه المخلوقات في الجنة. قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم نفس عن أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ بدأ المؤلف رحمة الله عليه شيخ الإسلام بذكر أول طائفتين من طوائف الستة، وهي التي تجري الأحاديث والآيات على ظاهرها، يعني تجري ما ورد من آيات وأحاديث الصفات على ظاهرها. وهؤلاء على قسمين، الأولون لو قالهم أولون بع أولهم الذين يجرون على ظاهرها ولكن يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين، وهم المشبهة أو المجسمة، هم يسموا مجسمة أو مشبهة، هم فهموا من هذه الظواهر للآيات والأحاديث بأن صفات الخالق تشبه أو تشبه صفات المخلوقين، فاليد عندهم كاليد، والعينان كالعينين، والسمع كالسمع، والبصر كالبصر، وهذا من حيث الكيفية ليس من المعنى. لذلك سميوا عند أهل السنة والجماعة عند السلف مجسمة أو ممثلة، ووصف هذا المذهب لا شك بالكفر، لأنهم قالوا بأن صفات الخالق كصفات المخلوقين. طب هؤلاء إشكالياتهم ليسوا أنهم أثبتوا الظواهر، ما أهل السنة والجماعة كما سيأتي الطائفة الثانية أثبتوا الظاهر، ظاهر الألفاظ أو ظاهر الآيات والأحاديث، لكن الإشكال عندهم أنهم لما أثبتوا الظاهر لم يثبتوه معنى فقط، أثبتوه معنى وكيفية، وهنا المخالفة حدثت. ظنوا أن الظاهر المراد هو ما يفهمه الإنسان من الكلمات، قالوا الله عز وجل يكلمنا بلسان عربي مبين، ونحن لا نعقل من اللسان العربي عندما يقال لنا اليد إلا يد الإنسان هذه التي أمامنا، العين هي العين التي عندنا، الأذن هي الأذن، والسمع والسمع، والبصر البصر، الوجه والوجه. فلا نعقل من هذا الكلام إلا ما نحن نراه ونعلمه معنى وكيفية. فجاء الضلال هنا أنهم فهموا معنى الظاهر كمعنى الظاهر عند الله عز وجل من صفاته كمعنى كما هو في المخلوق. والإشكال ليش؟ لأن الله وصف نفسه بصفات ووصف المخلوقات بصفات، فهو الله وصف نفسه أنه سميع وبصير وعليم، وأن له وجه وأن له يد وأن له عينان وغير ذلك، ووصف أيضا المخلوقين بهذه الصفات. فهم وقعوا في هذه الإشكالية أنهم فهموا من الظاهر آيات الأحاديث معنى وكيفية. قلنا ولم يفهموا من قوله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، هم لم يفسرون هذه الآية بنفي المماثلة في الكيفية، لم يفهمون كذلك ما فهم السلف رضوان الله عليهم ورحم اللهم رحمه الله عز وجل. فالسلف فهموا ليس كمثله شيء والسميع البصير هو أن المثلية المنفية هي في الكيفية. هم قالوا لا، المثلية هنا في الآية في تمام المعنى فقط، أن المعنى ليس كاملا في المخلوق في الله في المخلوق كما هو في الله، لكن الكيفية ليست هي المقصودة هنا. لأن البعض يقول طب ما الآية واضحة، نعم هي الآية واضحة لنا بفضل الله، لكن هم عندهم الإشكالية بأنهم فسروها ليس بتفسير المثلية في الكيفية، لا بمنع المماثلة في تمام المعنى فقط. يعني المخلوق ليس سمعه كاملا كسمع الله عز وجل، فالله عز وجل سمعه محيط يحيط بكل ما بكل المسموعات في أي وقت وفي أي زمان في أي زمان وفي أي مكان. إبصاره سبحانه وتعالى مبصر في كل، يرى كل شيء في كل وقت وكل زمان. أما المخلوق لا، ما يستطيع أن يسمع إلا ما تصل إليه أذنه، أو يرى في المكان اللي هو فيه لكن ما يرى في أماكن أخرى لأنه ليس متواجد فيها وهكذا. فهنا فسروا هذه الآية بالنفي المماثلة في المعنى وليس في الكيفية، ولا شك أن هذا ضلال مبين في ذلك. الطائفة الثانية وهم الذين أجروا اللفظ على ظاهره، فاجتمعوا مع الطائفة الأولى في إثبات الألفاظ لآيات الأحاديث على ظواهرها، لكنهم ولله الحمد لم يقعوا فيما وقع فيه المجسمة في أنهم اعتقدوا الكيفية أيضا، مماثلة الكيفية بين الخالق والمخلوق في الصفات. وهؤلاء أثبتوا المعنى ولم يثبتوا، أو أثبتوا أن هناك كيفية لا نعلمها، لكنهم فقط أثبتوا المعنى وجعلوا نفي المثلية والسميع البصير في الآية على نفي المماثلة في الكيفية. قالوا له كيفية لكننا نعلم هذه الكيفية كيف تكون، وقالوا ظاهر اللفظ يدل على المعنى لكنه لا يدل على الكيفية، وأيضا لا يدل على تمام المعنى. نعم لا يدل على تمام المعنى، ليس سمع الله ليس كسمع المخلوق لا في المعنى الكامل للسمع ولا البصر ولا أيضا في الكيفية، لأن المخلوق له من الصفة ما تناسب ذاته، وكما أن الذات تختلف بين الخالق والمخلوق فكذلك الصفات تختلف بين الخالق وبين المخلوق. فلله ذات كاملة مطلقة وصفات كاملة مطلقة، كذلك للمخلوق ذات ناقصة وصفات ناقصة. فأجر القاعدة القول في الذات أو القول في الصفات كالقول في الذات. قالوا كما أننا نثبت ذاتا لله عز وجل غير ذات المخلوقين، فكذلك نثبت الصفات في الله عز وجل غير صفات المخلوقين. وأن كما أننا نثبت الذات وجودا لله عز وجل لا إثبات كيفية، فكذلك نثبت الصفات وجودا ومعنى وهم هذه معنى مع الوجود حتى لا نكون مفوضة لا إثبات كيفية. وردوا حتى على الأول المجسمة قالوا لهم أنتم أثبتتم وجود الله عز وجل ولم تقولوا بأن وجود الله مماثل لوجود المخلوق. لذلك هذه المسألة مهمة جدا أنك ترد بها على المخالف وتلزمه بالتناقض. أنت أثبتت لله وجود هذه المجسمة وكذلك أيضا في النفاة من الصفات أو في المحرفة يعني سواء جامية معتزلة أشاعرة أو ذلك، لأن الكل أثبت الوجود وحتى المجسمة. قلنا لو أنتم أثبتتم وجود لله ووجود الله عندكم ليس كوجود المخلوق، فأيضا اثبتوا الصفات على ظاهرها بمعناها واجعلوا الصفات لله غير صفات المخلوق، كما أن وجود الله غير وجود المخلوق. لكن الطائفة الثانية وطائفة أهل السنة والجماعة الذين أجروا الألفاظ على ظاهرها أو انتسبوا للسلف، أنا أقول المنتسبون للسلف لأنهم انقسموا بعد ذلك على ثلاثة طوائف. الذين إيش اللي هم من الذين أجروا الألفاظ على ظواهرها على ظاهرها انقسموا لثلاثة طوائف بعد ذلك. طائفة وهم الحقيقة لهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا الصفات وساروا على نهج الصحابة والتابعين كما أنهم أثبتوها إثبات وجود وإثبات معنى كما اللفظ ضل عليه، فأثبتوا الصفات كلها بإثبات الوجود وإثبات المعنى وفوضوا الكيفية. ثم جاءت طائفة أخرى ادعوا الانتساب لأهل السنة، قالوا نجريها على ظواهرها أيضا لكن ظواهرها غير معلومة لنا، فنحن نثبت اللفظ فقط ونسكت عن المعنى، وهؤلاء هم المفوضة. وطائفة ثالثة هم أجروا الألفاظ على ظواهرها لكن الحق وقع في الغلو في هذا الإجراء على الظاهر، فزادوا بأنهم فسروا الظواهر باللازم. يعني أثبتوا صفات لم ترد عن الله عز وجل أثبتوها باللازم، يعني مثلا قالوا مثلا ايش قالوا ورد ان الله عز وجل له ساق صفة الساق، فقالوا إذن اللازم يقول بأن الساق لابد تركب على قدم أو العكس، خلينا نقول العكس أنا آسف، أثبتوا لله القدم فمن لازم إثبات القدم أثبتوا تركب الساق عليها، فأثبتوا بعض الصفات لله عز وجل أو أن نسبوها لله باللوازم. يعني يقولون ظاهر اللفظ لابد له من إثبات ما يلزم منه، ثم أتوا ببعض أحاديث ضعيفة وغير ثابتة ليثبتوا هذا. وهؤلاء الطائفة هذه هم ينتسبوا إلى الحنابلة، يعني هم منتسبين للحنابلة للإمام أحمد. هؤلاء الذين فسروا الظواهر باللازم أيضا. وهؤلاء كما قلت طائفة كبيرة من أصحاب الإمام أحمد هم ليسوا فقهاء في التوحيد أو في الفقه، لكن انتسبوا للمذهب فغلوا في الإثبات، فيثبتون مثلا المنكب، الجنب، العضد، وهذه أيضا باللوازم ومن أحاديث غير صحيحة. مثل أبي يعلى، قاضي أبي يعلى أيضا من هؤلاء الذين فعلوا ذلك. وهذا الكلام طبعا لا صح، لأن لابد نقف عند إثبات الظواهر، إثبات الصفات من ظاهرها، ولا نثبت باللازم. وهذا من الأسف من الأمور التي يعني أساءوا إلى السلف هؤلاء، لأنهم حسبوا على المنتسبين للسلف وأنهم من منتسبين للإمام أحمد أو للحنابلة، ولكن الصحيح أنهم خالفوا منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. طيب، هؤلاء الثلاثة الذين أرجو الألفاظ على ظواهرها في الكتاب في آيات الأحاديث والآيات والأحاديث للصفات، قلنا الأول هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا الظاهر بالمعنى وما دل عليه اللفظ، وجود ومعنى. والثاني فوضوا، أثبتوا اللفظ فقط على ظاهره وفوضوا والمفوضة. والثالث الذين غلوا في الإثبات حتى أنهم يعني أجروا الآيات والأحاديث على ظاهرها، لكنهم أيضا فسروا الظاهر هذا باللازم، فأثبتوا صفات لم ترد بهذه اللوازم. وقلنا أنهم المنتسبين للحنابلة. ثم الشيخ أراد أن يبين بأمثلة وذكرها أو في التدمرية أصالة، أنه أولا يقول لو سألك، طبعا هو رد على المشبهة المجسمة الذين قالوا لا أعقل علما ولا يدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، فقال له وكيف تعقل الذات، فكما أن الذات من غير جنس ذوات المخلوقين فكذلك الصفات الله عز وجل من غير جنس صفات المخلوقين. وهذا مثال يعني يرد عليه ليفهمه بذلك. وأيضا يرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون أو جان يقول كيف استوى ولا كيف ينزل وكيف اليد، فأتى له بالمثالين الذي أو القياسين اللي جاء بهم في التدمرية، قياس الروح والجنة، يعني أن الروح غير مشاهدة والجنة الذي فيها غير مشاهد أيضا، كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فأريد أن يقول له كما أنك لا ترى الروح، هذه الأنواع احنا قلنا هو في كلام وقفنا عنده تقريبا، قال احنا وقفنا عند قوله نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى، نحن وقفنا عند هذه. طب لا نكمل كلامه، لأن فيه لأنه نتكلم عن نعيم الجنة أولا هنا على أن في الجنة نعيم، سيأتي بمثال الجنة ومثال الروح، وأتى بالمثالين على أن يثبت أن الصفة إثبات وجود إثبات كيفية، فأتى بمثال أن في الجنة نعائم أو نعم سيتنعم بها المرء كما في جنة عنب ونخيل وتمر وأنهار وماء وعسل وغير ذلك من حيث الأسماء، وهي موجودة ولكن كيفيتها لا نعلمها. وسيتكلم أيضا على الروح، يعني إثبات وجود نحن نثبت ونعتقد بذلك لكن لا نعلم الكيفية، وهذه مخلوقات لله، إذا كان هناك مخلوقات نحن لا نعلم كيفيتها لأن نحن لا نشاهدها. وهي مسألة هذه الخطأ الذي وقع فيه يعني من المبتدع كثير المبتدعة بأنهم قاسوا الشاهد على الغائب، فهذه أمور غيب وصفات الله غيب، قاسوه على الشاهد، فلما قاسوه على الشاهد وقعوا في ظن التشبيه بين الخالق والمخلوق. فهو يعني يقول لهم إذا كنا في مخلوقات من مخلوقات الله وهي الجنة فيها نعم لا نعلمها نثبتها لكن لا نعلم كيفيتها. وكذلك الروح، وسيأتي الكلام في الروح الآن، لأنه قال وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عند عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنهم، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم ممثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم ذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا أو صفة من صفات البدن والحياة، وإنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكتاب من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن وإنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجاز. إذا كان هذا مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ هنا الشيخ، وهذا الكلام طبعا متوسع فيه في التدمورية، لأنه أصل التدمورية أيضا بنى على الكتاب على أنه أتى بمثال الجنة قلت والروح ليرد على الذين لم يثبتوا، إما أثبتوا بالكيفية أو لم يثبتوا أيضا المعنى، لأن في فيقول لهم الآن في الروح. وهذه هذا المثال يعني مثال الروح ومثال الجنة هو يسير على قاعدة أهل السنة والجماعة أصلها الإمام مالك الذين قال عن ربيع التي نقلت عن مسلمة رضي الله عنه وارضاه في مسألة الاستواء، فالاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، فالاستواء غير مجهول أو معلوم، يعني استواء معلوم المعنى والكيف غير معقول، فهناك كيف لكنه غير معقول، فنحن لا ننفي الكيفية لكن ننفي أن تكون الكيفية كيفية اتصاف المخلوق بالصفات، أما كيفية اتصاف الرب جل وعلا بالصفات فلا يعلم إلا هو. هذه القاعدة التي هو ينطلق منها هذا الكلام. ففي الروح ذكر بأن مذهبان عند المبتدعة الفلاسفة لهم مذهب في الروح، وأهل الكلام لهم مذهب في اللوح في الروح. الفلاسفة عندهم أن الروح خلقت في الأزل أو أنها موجودة في الأزل. يعني إيش الروح خلقت في الأزل وهي موجودة في الأزل وللبقاء، وأنها تهبط لتدخل الجسد الذي يلائمها، وإذا دخلت الجسد أصبحت شيئا واحدا لا يتجزأ ولا ينفك عن الجسد، إلا إذا لم يصلح الجسد لبقاء الروح فتنفصل الروح، فإذا انفصلت ذهبت إلى جسد آخر أو حفظت. فمذهب الفلاسفة أن الروح ملازمة للجسد لا تنفك عنه، لا تذهب ولا تجيء، شيء واحد غير منقسمة، إذا خرجت معناه ذهبت الحياة من عن هذا الجسد. هذا مذهب من الفلاسفة في الروح. مذهب أهل الكلام يقولون الروح جزء من أجزاء البدن زي حركة القلب كده، زي الهضم في الإنسان، فمثل ما يجري على بني آدم أو على أي كان حي من أجزائه، فالروح والنفس مثل هذه الأشياء عندهم جزء من أجزائه. وقالوا زي مثل الفلاسفة لا تنفك، يتوافقوا مع الفلاسفة بأنها لا تنفك عنهم. طبعا طبعا أهل السنة لا يقولون ذلك. الأدلة جاءت بأن الروح تنفك ترتفع وترجع، إنسان ينام فترتفع الروح عند ربه فيرسل الله عز وجل مرة أخرى أو يمسكها، فالذي يمسكها قد قضى عليها الموت، والذي أرسلها فقد رجعت مرة أخرى للجسد. هذا مخالف لمن؟ للفلاسفة والأهل الكلام، لأن الفلاسفة يقولون إذا خرجت لا تعود يبقى مات، وأيضا أهل الكلام قالوا لا تخرج، بس قالوا يجوز يعني من أجزاء الإنسان معه في بداياته. وهذا كل الاثنين خالفوا أهل ما دلت عليه النصوص في شأن الروح. طب هو ليش الشيخ الإسلام أتى بهذا المثال؟ يريد أن يقول أن الروح الكل أثبت وجودها بالاتفاق، لكننا لا نثبت الكيفية، ولا نستطيع أن نثبت كيفية الروح. أنت ترى الروح موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. ما هو ده رد على كل هؤلاء. أنت تثبت أن في روح ولا لا؟ في روح. طب ما هي كيفية الروح؟ لا تعلمها، وده خلقه والمخلوقات الله عز وجل. فلماذا تنكر أنك تثبت لله صفات إثبات وجود أنها موجودة، ولا تثبت له كيفية الصفات أنك لا تراها؟ وهذا قياس بديع من الشيخ رحمه الله عليه، يريد أن يحجهم الآن. لماذا تنفي بقى أنت الآن الكيفية أو حتى تثبتها بكيفية المخلوق؟ عندك الروح هي، أنت ما تستطيع أنك غير أنك تثبت وجود الروح وأن لها معنى، لكن كيفية لا تستطيع أن تثبتها. طيب، هو قال انتهينا بفضل الله الآن من القسمان الأولان. قالوا أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذي يقولون ليس لها في الباطن مدلول وصفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبع أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قول مستوى بمعنى استولى، ويعينون المراد مثل قوله مستوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. طيب، هم عما علمناه يقصدون هنا عما علمناه بالعقل طبعا، ولم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه يقصدون بالعقل، على الأصل اللي عندهم بالعقل، تقديم العقل يعني، أو هم ما يثبتون الصفات إلا بالعقل. قال والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث. لا، أنا انتقلت للقسمان الواقفان قبلهم فيه. طيب، نقف عند هؤلاء نشرح القسمان الذين متوسطان، هؤلاء الذين هم اثنين الثانيين، قسم الذين لا يجرون، الذين قالوا بأن هذه الآيات والأحاديث لا تجري على ظواهرها. وطبعا هؤلاء معروف اللي هم مذاهب المتكلمة سواء المؤولة أو المفوضة. هؤلاء اتفقوا الاثنين أو اتفقا على أن ظواهر الآيات والأحاديث غير مراد، الظاهر من الآيات والأحاديث، يعني لما يقول الله يد الله فوق أيديهم يقول لا، ليس المراد هنا يد لله عز وجل، فإنما تقول فتم وجه الله ليس المقصود هنا وجه لله عز وجل. وغضب الله لا، قالوا ليس هناك غضب لله عز وجل، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، كل هذه قالوا ليس المحبة صفة، قالوا ليس المراد من الآيات والأحاديث الظواهر، استوى لا يقصدون من العلو والارتفاع. فيقولون بأن هذه الآيات والأحاديث لها معنى باطن مخالف لمعاني الحقيقة الظاهرة هذه، لكن المعنى الذي دل عليه الظاهر ليس مراد. والظاهر هنا في هذه الآيات والأحاديث ليس غير مراد للشارع. والدليل قالوا ليس قوله تعالى ليس كمثله شيء، ونحن ما نفهم من اليد إلا يد، والمحبة إلا محبة، والغضب إلا الغضب، فقالوا هذا فيه تشبيه وليس هذا المراد، إن الله قال ليس كمثله شيء. فوجب أن نقول بأن ظواهر الآيات والأحاديث والصفات ليست المقصود هنا الظاهر هذا، لكن هذا ليس مراد الشارع، بل مراده شيء آخر. يعني نفس النقيض حدث مع الذين أثبتوا الظاهر وجسموا، قالوا بل الظاهر المراد هو المشابهة المجسمة. فهؤلاء جاءوا هؤلاء اللي هم القسمان الذين قالوا لا نجيب على الظواهر، ليش هم وقع في هذه الإشكال؟ أرادوا أن يفروا من القسم الأول اللي هم المجسمة الذين فسروا الظواهر، ظواهر آيات والأحاديث في الصفات لله عز وجل بنفس صفات المخلوقين اللي هم المجسمة، فهموا ذلك الآيات والأحاديث على ظاهرة في التجسيم، فقالوا هؤلاء لما أتوا بقى القسم هذا الذي هم قالوا لا، ده احنا لو أثبتنا كما أثبتوا هؤلاء سنقع في التجسيم، فقالوا يجب أن ننفي دلالة هذا الظاهر ونفر منه، ففروا من شيء إلى شيء أكثر شناعة من الذين قالوا بالتجسيم. يعني الذين قالوا المجسمة أثبتوا الظاهر، وقالوا الشارع يريد مراده واضح لنا يد ووجه وعين وغير ذلك، لكن طبعا أخطأوا وهذا كفر التجسيم. فهؤلاء أرادوا أن يفروا من هذا وقعوا فيما هو أشنع منه، وهو أنهم قالوا الظواهر غير مرادة. بعضهم وقف وقالوا لا نعلم حقيقة المعنى، ففوضوا المعنى لله عز وجل وسموا المفوضة، والبعض تبجحوا وتجرأوا على الأحاديث والآيات فقالوا لا، ده هناك معنى آخر باطن، نحن اجتهدنا وعلمنا، اليد بمعنى القدرة، معنى النعمة، الرحمة بمعنى الإنعام، والمحبة بمعنى الإحسان، إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام، وساروا على هذا الباب الذين أخذوا كل آيات الأحاديث والصفات، آيات والأحاديث والصفات، ولم يثبتوا حقيقة المعنى الذي جاء فيها على ظاهرها، ولكنهم عدلوا إلى معاني أخرى. وهذا طبعا المعلوم بداية من الكلابية، ابن كلاب هو أول، تبعه الأشعري وجماعة الذين جاءوا على الأشعرة بعد ذلك، والماتريدية أيضا معهم، وغير ذلك من هذه الطوائف التي لم تجري ظواهر الآيات والأحاديث الصفات على ظاهرها، ولكن وقعوا في إما قالوا قسمنا والقسم الذين قالوا بأن لها معنى باطن لكن المعنى لا نعلمه، فقالوا بالتفويض وتأولا لقوله تعالى في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، وهؤلاء الذين وصلوا إلا الله ورسولنا في العلم فسروها بمعنى التأويل هنا بمعنى صرف اللفظ كما نقول عن ظاهره، وليس كما قال أهل السنة بأن راسخون في العلم يعلمون تفسيره التفسير الصحيح. فهؤلاء وقعوا كما قلنا في هذا الضلال، وطبعا هؤلاء أيضا إشكالياتهم كما قال الشيخ في آخر كلامه، قال بأنه أثبتوا بما علمناه، لا نثبت إلا بما علمناه، لم يرد في إثبات صفات خارجية إلا عما علمناه، يقصدون عما علموه بالعقل، لأن من أصولهم في هذه المسألة هو أنهم يثبتون الصفات بالعقل، وهذا الضلال الثاني اللي وقع فيه. الضلال الأول لما أو لما لم يجلبوا ظواهر الآيات والأحاديث الصفات على ظاهرها فوقعوا في هذا، ظن أنهم يفرون من المجسمة فوقعوا، إما معطلوا لأنه لما قالوا بالتفويض فما عنده غير ينطق اليد كالياء والدال، والسمع سين ميم عين، وما ليس له عنده معنى، والبصر ليس له عنده معنى، والقدم ليس له معنى، والساق ليس له معنى، والغضب ليس له، الخبر هو الذي هذا ليس له معنى عنده. أو بدأوا في تغيير التأويل اللي هو التحريف واتيان بمعاني للصفات ما أنزل الله بها من سلطان وما قال به أحد من السلف قبل قولهم هذا. اختلفوا بقى هنا هؤلاء في إثبات الصفات كما قال الشيخ، بعض أثبت سبع ومس أشاعرة، والأشاعرة عندهم من سبع لعشرين، يعني أثبتوا السبع المعاني ثم عندهم صفات سلبية أيضا، وعندهم صفات ذاتية نفسية كالقول بأنه غير قديم وغير ذلك. والمتردية أثبتوا ثمانية، أضافوا صفة التكوين لله عز وجل، أخذوها من قوله تعالى هو الخالق البارئ المصور، فجمعوا الثلاثة من هذا تكوين للشيء. ومنهم من أثبت الخمسة عشر أو عشرين، الأشاعرة منهم سبع ومنهم بعضهم وصل للخمسة عشر أو العشرين، الشيخ هنا أثبت قال الخمسة عشر وأيضا وأوصلوها إلى عشرين في تقسيمات تانية. وعندهم شيء يسمى الأحوال غير الصفات، وكل هذا راجع على أن الإثبات عندهم بالعقل، وراجع أن اختلفوا في الأعداد بسبب العقل، لأن المتردية اعتمدوا العقل في الإثبات، والأشاعرة اعتمدوا العقل أيضا، والكلابية، فأصبح الاختلاف هنا على دلالة العقل، فلم يتفقوا. فلما اختلفوا في الدلالات العقلية أدى ذلك الاختلاف حتى في الصفات. لكن هو أساسهم في عند إثباتهم للصفات بالعقل كان عندهم ضابط، الضابط الأول أنه لابد أنهم يمتنع الإثبات عندهم في مماثلة الخالق بالمخلوق اللي هو المشابهة. فهو الأصل عندهم عندما يثبتون أنه يمتنع المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق، فلما أصدروا هذا الأصل جعلهم ينفون كثير من الآيات في الصفات والأحاديث، لأنه قالوا ليست على ظاهر. طبعا الأحاديث لأن عندهم ظنية، الآيات اللي عندهم فيها مشكلة، فامتنعوا عن الإثبات لأنهم ظنوا بالتشبيه أو المماثلة. ثم وقعوا في التأويل أو المجاز بعد ذلك بناء على هذا، فقالوا الاستواء لا يعقل من الاستواء استواء المخلوق، وهذا منفي عن الله، والله ليس كمثله شيء، وأن الله لا يشبه المخلوقين. فتحولوا عن الدلالة العامة لغفظ الاستواء، فأول وقعوا في التأويل. طب إيش القرينة؟ قالوا العقل، العقل يستحيل عليه أن نثبت هذا الاستواء لأن فيه مشابهة للمخلوق. لأنك ساعات أنت تقول طب أوله بقرينة، قرينة من اللغة، قرينة من اللفظ. قالوا لا، هنا لا ترجح أكثر، بعضهم اعتمد خرائم من اللغة في بعض الأشياء، وفي أشياء ما ليس عنده الاستواء، ما عندهش قرينة من اللغة. يعني مثلا في اليد النعمة والقدرة عنده قرينة من اللغة، كان ليس لكن عنده من اللغة معنى الاستواء ليس فيه الاستيلاء. قالوا القرينة هنا يجي العقل، قرينة العقلية، العقل يقول يستحيل أن يشابه الخالق المخلوق، وهذا اللي أورده المهالك مسألة العقل، وجعلوا القرينة العقلية فصرفوا بها أو أولوا أو حرفوا أو قلوا عطلوا كل هذا. فكثير من الصفات بناء على القرينة العقلية، وإن لم توجد عندهم قرينة حتى في اللغة، فوقعوا في التأويل، وبعضهم وقع في المجاز. زي الرحمة، صفة الرحمة، قالوا الرحمة الإنعام، وهذا مجاز عندهم. لذلك من أصولهم أن كل الصفات عندهم مجاز، كل الصفات إثباتها عندهم من باب المجاز ليس من باب الحقيقة أصالة. لأن صار اللفظ عنده يرجع للعقل، الدلالة العقلية اللفظية، فكل الألفاظ جعلوها مجازا ليست على حقيقتها، وعلى هذا كل الصفات. طيب، ثم قال الشيخ قسمين طبعا لا شك في بطلان ذلك، قد استفرنا في الكلام عن قسم المفوضة والتأويل من قبل يعني، لكن هو بيختم الآن الشيخ بيجمل ما كان تكلم عنه من قبل. قال أما القسمان الواقفان، قسم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد أن لائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. فقسمان الأخيران الذين قسم الصفات الواقفان الذين أو المتوقفة الذين قال عن ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك الذين توقفوا في الصفات فلم يزيدون عن قراءة القرآن وتلاوة القرآن وقراءة الحديث، ولم يقدروا شيئا فيها. أو قسم منهم الذين قالوا يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله، وهؤلاء كلهم هم الواقفة الذين لم يثبتوا لهذا ولا يثبتوا ذلك. فقال فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. قال والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله، أو يعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. ومن اشتبه عليه هي قسم اللي ذكره قسم الواقف هذا ما بين لنا الشيخ رحمه الله عليه المقصود به هم أهل التجهيل الذين قالوا لا نعلم كالمفوضة، فقالوا خاف علينا الآيات قد تكون ظاهرها صفات لله وظاهرها ليست بصفات، كأنه يقترب هذا القول من الواقف القسم هذا منهم أهل تجهيل، أو قالوا المراد خفي علينا فقد يكون وقد لا يكون، وهذا أيضا هذا من التجهيل أيضا، لأن هؤلاء قريبين من المفوضة اللي هم أهل تجهيل. لأن الشيخ في كتاب الآخر تعرض النقل والعقل تعرض العقل والنقل في تقسيم الناس في الصفات أيضا قال أهل الوهم والتخيل وأهل التجهيل، فقال في أهل التجهيل نجهل المعنى، أو من تردد فسماهم بالواقفة هنا. المهم قال ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية أبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك، هذا الدعاء دعاء في الاستفتاح أيضا. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوة إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، هذا كله حقيقي. تجد هؤلاء سواء متكلمة أو متفلسفة ما عندهم غير يقولون أن هذا يأتون ببراهين وليس براهين، ويأتون بدعاوى لا حقيقة لها وشبه قائمة على أقياس فاسدة، ويدعون إجماع كما يلوكون للناس بأن 95% من العلماء أشاعرة وأن المذهب الحق أكثر الناس على الحق ومن أشاعرة، دعاوى لا حقيقة لها، أو يأتون يتمسكون بألفاظ مشتركة ويحملونها على مذهبهم. قال ثم أن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عما لم يعرف اصطلاحهم أو همت الغر أو ما يوهمه السراب للعطشان، وهذا حقيقة. تجد عدوا يتكلموا في المنطق والفلسفة وكذا وكذا وألفاظ وحمون ويحورون، فالناس تقتر، عندهم اصطلاحات وعندهم كلام في أكثر من علوم ومناظرة وغير ذلك، يوهم الغر بأنهم عندهم زيادة علم وعندهم قوة ومتانة كما يوهم السراب للعطشان، وهما لما تدقق ليس عندهم شيء وأبعد ما يكون عن الكتاب وعن السنة. لذلك قال الشيخ ثم إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر أو الغر ما يوهمه السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما، وبقدره اعرف إذا هدي إليه وبقدره أعرف إذا هدي إليه. أريد أن يقول وهذا حدث أن كثير من الفلاسفة بعض اللي نقل عن الجويني والرازي وغير ذلك والغزالي الذين كانوا من كبار الفلاسفة وأهل الكلام لما نقل عنهم بأنهم علموا الحق بعد ذلك فكانوا أئمة عندهم في هذا الكلام في الفلسفة أو في الكلام، ولكن لما قالوا في آخر حياتهم علموا الحق فلقوتهم كانوا في الباطل الذي كانوا فيه من هذا الفكر، فلما هديوا كانوا أشد تعظيما للحق لأنه يعلم المخالفة كيف كانت، فلما هداه الله للحق كان أشد تعظيما لذلك. فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه الله نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية ومن أنهاه فقد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا. صحيح والله، وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين والمتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هؤلاء المتوسطة أخطر ما يكون، وهذا نجدهم الآن. لو وصل هو للمنتهى في هذا العلم كما وصل الأئمة وهداه الله، سيعلم كما قلنا أين الحق وأين الباطل. الإشكال كله في المتوسطين دولت، المتوسطون من هؤلاء، وهذا تلاحظهم الآن في الذين هم أصلا مقلدة ويتعصبوا. فهو كما قال الشيخ: يخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل، لأنه يدخل فيه فلم يصاب بهذا الداء أهل الكلام، والذي قد وصل إلى منتهى فهو أصالة قد أنهى وعلم غايته، فما عنده شيء ثاني خلاص يصل إليه. فلما يظهر له الحق وتكلمه، هو رجل عالم في هذا الباب، فلما تكلمه بالحق وعلم قد يرجع، لأنه عطشان للحق بعد أن وصل إلى ما وصله في هذا العلم. لكن المشكلة اللي في المتوسط هذا التقليد عنده والتعظيم للأئمة، فما يستطيع، ما وصل للمنتهى فعلم أن المنتهى سراب وليس له قيمة، وأن هذا كلام كله ما يقبل في الشرع، وليس هو لم يدخل فيه بل هو واقف في المنتصف. وهؤلاء الذين دائما تجدهم الإخوة اللي يدافعوا عن يعني من الأشاعرة يدافعوا، تجيب له أي، تأتي له بأي أدلة أو تكلمه في أي موضوع في أي مسألة، هو ما يريد أن يسمع، هو يريد أن ينتصر فقط لما هو عليه. وهذه مشاهدة الآن، لذلك لما كنا نتكلم في مسألة الأسس الفصيلة كان الهدف أن احنا نتكلم مع الذين لم يدخلوا، الواقفين برا لسه، لأن هؤلاء لم يتلوثوا بهذا الكلام، فنلحقهم قبل أن يدخلوا. هم لم يعلموا شيء عن الأشاعرة، لكن هم بالفطرة، مش بالفطرة، بترديد ما يقولون لهم على أن هذا حق. لكن الذين دخلوا وداسوا فيه وقرأوا ودرسوا، ويعني هؤلاء من أصعب ما يكون الكلام معهم، هم أشد الناس تعصبا وتقليدا. وهذا مثل ما يقول شيخ الإسلام هذا الآن، هؤلاء أكثر إشكال. لذلك قال: النصف هذا نصف المتكلم ونصف المتفقه، وهذا الذي ذاق البعض ولم يصل للنهاية، فهو متعصب لمن أذاقه، فيصعب أنه ينتقل إلا أن يريد الله ذلك له سبحانه وتعالى. قال: ويعلم العليم البصير بهم. أنهم من وجه المستحقون لما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربون بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر: إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء بالزاي، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدا. قال تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال طبعا الشيخ أن دائما الشيخ ابن تيمية حقيقة من أفضل ما تعلمناه من الشيخ في مسألة النظر للعاصي والنظر للمذنب أيا كان بعينين، ليس بعين واحدة، وهو عين الشرع وعين القدر. وهذه مهمة جدا في تعامل المرء مع المخالف ومع العاصي، سواء في العقيدة ولا في غير العقيدة أصالة. فالشيخ هنا يبين بأن النظر من حيث الشرع، نقل كلام الشافعي: حكم فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال، لأنهم خلفوا الشرع وخلفوا كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر ينظر لهم بعين القدر، فمن عين الشرع خالفوا الأوامر والنواهي، يعني نبغضهم من هذا العين، من هذا الباب. ومن عين القدر كما قال: يا نشفق عليهم بأن قد قدر عليهم ذلك، وأنهم في هذا الضلال وبعاد عن الحق، والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، لأنهم حقا بعضهم كان عندهم ذكاء، لكن ما زكوا هذا الذكاء، وكان عندهم قدرة على أن يكونون من أهل الفهم وأهل العلم، لأن الله أعطاهم السمع والبصر والأفئدة، لكنهم جحدوا بهذه النعائم، جحدوا الكتاب والسنة، أو لم يسيروا على منهج السلف. فهنا النظر يكون بعين الشرع، فننزل عليهم لأننا نبين لهم الحق ولا نقبل منهم ذلك، وأيضا بعين القدر ندعو لهم أن ربنا يهديهم ويرجعون ونشفق على ما هم عليه من حال. وهذا في كما قلت هذا منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع حتى مع الكافر، لأنه نبغضه لكفره ونشفق عليه بأنه إن مات على ذلك سيكون في جهنم، ولكننا نحاول أن ندعوه إلى الحق. هذا النظر مهم جدا، مهم جدا هذا النظر. قال: ومن كان عليما بهذه الأمور تبين لك، تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعدا. هذه مسألة مهمة. طبعا مسألة الكلام يعني هو الذم هنا على من تعمق في أهل الكلام، وأنه يعني أكثر من الكلام من الدراسة فيه والكلام به، لكن إن تعلم شيئا منه فقط ليرد على المخالف، ليفهم بعض الأصول التي في المناظرات والجدال وطريقة التفكير في ذلك، فقط ليستعين بها على الرد على المخالف، فهذه من العلوم التي يحتاجها المرء فقط، أو مش علوم يعني، بمعنى أنه يحتاجه من الآلات أنه كيف يتعامل مع، ينظر للمخالف كيف يفكر وكيف فهم وكيف أصوله، حتى لا يؤتى منهم ويستطيع أن يرد عليه. لكن عن الاستفاضة في هذا العلم، قد بين السلف الذم أهل الكلام، لذلك البعض يقفل الباب الكلية، وهذا لمن لا يدخل في باب العلم، يعني ليس من أهل العلم أو ليس من أهل المناظرة والجدال، فلا إشكال هذا لا يدخل فيه، لأن حقا القلوب فيه لا يعني تتغير، وممكن يضل فيها ويفتن، وهذا صحيح. لكن الذي قد دخل في هذا الباب من باب التوسع في العلم والمناظرة والرد على المخالف وغير ذلك، فلابد أن يصيب شيئا من هذا حتى يعلم أسس المخالف. لكن الحق نعم، الذي ليس له هذا فلا ينصح أن يدخل خالص في هذا العلم، لأنه كما قال السلف ذموه، والوقوع فيه مفسد حقيقة للقلوب وللفكر أيضا. ثم قال: ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له حذق السلف وعلمهم. هذا هو الحق، أن السلف هم أهل العلم، حق هم الحق، وهم أهل الخبرة، لأنهم حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلموا بأن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعدا، وأنه الحق. فقال: فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذي أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه الجملة الأخيرة التي قالها يعني شيخ الإسلام ابن تيمية تجعل المرء حقيقة بأنه يعض على ما عليه من منهج أهل السنة والجماعة، وهو العض على الكتاب والسنة، والنظر يكون في الكتاب والسنة وفي كلام السلف، وأن من أعرض عن النظر في الكتاب والسنة وفي كلام السلف إما سيقع في الغلو أو تأتيه الشبهات، فلا يمكن أن يفهم النصوص كما تنبغي، لأنك لن تستطيع أن تفهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف. ولذلك احنا نقول دائما بأن دراسة هذا العلم لابد من دراسة كتب التراث المتقدمون، العلم عند المتقدمين، العلم عند المتقدمين، هؤلاء الذي أتاهم الله عز وجل سواء من الصحابة أو التابعين أو العلماء الذين في أهل القرون الخيرية، هؤلاء الذين فاهموا الكلام وفاهموا النصوص. نعم نحن لا نقدس ولا نقول لأحد غير معصوم، لكننا نعلم قدر هؤلاء الذين أتاهم الله عز وجل فهم الكتاب والسنة. فلا يمكن أن تصل إلى ذلك إلا عن هذا الطريق، طريق فهم كلام السلف، وإلا ستقع في الغلو وتسيطر عليك الشبهات. فالذين تجاوزوا هؤلاء العلماء وذهبوا، نعم يمكن لك أن تقرأ في الكتاب والسنة، لكن كيف ستفهم هذا مع بعد هذه الأزمنة وضعف اللغة وعدم وجود علوم الآلة وغير ذلك، إلا أنك ترجع لمنهج المتقدمين في كيفيتهم لفهم الكتاب والسنة وتستفيد من علومهم. وأما أن تترك هذا المنهج أو تترك الرجوع إلى الكتاب والسنة وطريقة السلف، فأنت حتما ستكون من الذين يصطادونكم الشيطان وتقع فيه. وأهم هذه الأمور مسألة العقيدة والاعتقاد، سواء كان في الأسماء والصفات، سواء كان في التوحيد العبودية وغير ذلك، فلا بد أن ترجع لكلام السلف، لا ترجع بقى للمتكلمين والمبتدع والضلال. ولا يغرك تنوع الألفاظ اللي عندهم وكثرة المصطلحات، وهذه الأمور التي قد تغري طالب العلم أن عندهم كلام وفلسفة وعلم، هذا كله كده جعجعة كما يقال، أو يعني حريق فقط، ما في شيء، ما في نار فقط، ما في شيء بيخرج منها أصالة. فالبعض يعني ينخدع بهذه ويظن أن هؤلاء عندهم طريقة وطريقتهم أفضل وغير ذلك، فيترك ويسير على هذه الطريقة، وهذه من أفسد الطرق، هذا من أصل الضلال. إما أنك تغلو غلو في النصوص وتفهمها بغير فهم السلف وتخترع أنت فيها، تحملها ما لا يحتمل، وإما أنك تذهب لغير طريقة السلف في الفهم من الكتاب والسنة والتوحيد والفقه وغير ذلك، وتنحرف بلا طريقة أهل الكلام وغير ذلك. والحق كل الحق هو في اتباع السلف وفي اتباع منهج السلف واتباع كتب المتقدمين، هذا هو الحق الذي لا محيد عنه. نسأل الله عز وجل أن يمكن في قلوبنا العلم النافع، وأن يثبت ما تعلمناه من هذا العلم، من علم كتب السلف الصالح، يثبته في قلوبنا ويجعلنا ننشره بين الناس. ويمن الله عز وجل علينا بهذا النشر وبتعليمه للغير، وأن نصبر على هذا العلم، فوالله هذا هو العلم الذي فيه النفع في الدنيا وفي الآخرة، علم الأولين، علم ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه من الصحابة الكرام والتابعين بعدهم بإحسان، وعلم الذي فهم علماء الأمة من السلف الصالح الذين نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وجزا الله خيرا شيخ الإسلام ابن تيمية على ما كتبه وما نشره تدعيما وتثبيتا لعقيدة السلف الصالح. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الكلام، فإن كان صوابا فهو من الله وحده سبحانه وتعالى، وتوفيق من الله عز وجل وحده، وإن كان فيه من خطأ وزلل فهو مني من الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على الاستماع وعلى المتابعة. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا شروحات أخرى وأن ينفعنا بذلك. جزاكم الله خيرا جميعا. الحمد لله انتهينا من الكتاب.